القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يكذب الكفار في جعلهم الإرادة الشرعية موافقة للإرادة الكونية، أنه ما أراد ما دام ربنا قدر عليهم الكفر كونا فهو يريده منهم شرعا ويطلبه منهم. لذلك ربنا قال كذلك كذب الذين من قبلهم، كذبوا في كونهم، رأوا أن القدر الكوني يستلزم المحبة والطلب، وهذا غير صح ولا يرضى لعباده الكفر. والإرادة نوعان، إرادة كونية قدرية هذا لا بد أن تقع، الذي كتبه الله كونا لا بد أن يقع، وهو الذي ورد في الحديث يكتب أربع كلمات: رزقه وأجله وعمله شقي وسعيد. نعم، هذا لازم، هذا المكتوب لازم يقع. في الإرادة الشرعية نبي أنبياء الله يرسلهم الله ويطلب ويريد منهم شرعا أن يدعو الناس، فقد تحقق الإرادة الكونية فيطلب منه شرعا أن يدخل في الإسلام فيدخل في الإسلام، وقد يطلب منه بالإرادة الشرعية أن يدخل في الإسلام لكن يكون مكتوب في اللوح المحفوظ أنه من الكفر ما يمكن يدخل في الإسلام، كأبي لهب. أبو لهب قال لهم أرأيتم من أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي؟ قالوا نعم نصدقك. قال إني نذير لكم. قال تبا لك لسائر اليوم دعوتنا، فسارع في التكذيب فأشقاه الله، فكان يسمع تبت يدا أبي لهب. إذن إرادة كونية وإرادة شرعية، فالله تعالى شرعا لا يرضى لعباده الكفر، وكما أن فيه هداية كونية وهداية بيانية، قال لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط، ترشد وتبين وتوضح المحجة، لكن إدخال المعلومة في القلب من خصائص الربوبية. ولما حزن على عمه لأنه مات على الكفر وقال في آخر كلامه هو على ملة عبد المطلب، قال له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ثم بين له في الآية الأخرى وإنك لتهدي إلى صراط، أي ترشد وتوضح إلى الطريق الواضح. أما إدخال المعلومة في القلب هذا من خصائص الربوبية لا يملكه أحد. وكم من مسألة يبينها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولا يفهمها البعض منهم. عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة ثم سأله ثم سأله، ففي البخاري ضربه في كتفه وقال له تكفيك آية الصيف، ودل هذا على أن الآية الأخيرة في المواريث من سورة النساء نزلت في الصيف، وأن الآيات الأولى نزلت في الشتاء أو في الخريف أو في الربيع يختلف، لأنه قال تكفيك آية الصيف. ثم عمر يقول أقول فيها برأيي ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر من الكلالة وأقول فيها برأيي، هي ما عدا الوالد والولد، وهذا الرأي الصحيح وهو مصرح به في القرآن، لكن عمر ما فهمها من الآية وإنما اجتهد ما فهم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، هذا ليس له ولد صريح في أنه لا ولد له، والأخت لا ترث النصف لا مع الأب ولا مع الجد، فدل على أنه ليس له أصل وليس له فرع. إن امرؤ هلك ليس له ولد هذا صريح في عدم الولد، وله أخت فلها نصف ما ترك هذا يلزم أنه لا أب له ولا جد، لكن هو قال ما عدا الوالد والولد. وفاطمة الزهراء رضي الله عنها وصلى وسلم على أبيها جاءت لأبي بكر تريث ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لها عائشة لا نورث، قال لها أبو بكر تريدين من مالي خذي من مالي، أما مال الرسول ليس لك ولا لي، هذا صدقة لا نورث ما تركناه صدقة. قالت عجيب ترث أباك ولا أرث أبي، رضي الله عنها. إذن إدخال المعلومة في القلب هذا من خصائص الربوبية. كم من عالم الوالد، يقول الحافظ بن حجر كتب في آية الحديث آية الطلاق مرتان، قال الحافظ بن حجر كتب وهو غير فاهم الآية، وأنا كتبت وأنا غير فاهم الآية، والذي فهم تمام البخاري في طلاق الثلاث، لأن البخاري استدل بقوله تعالى الطلاق مرتان على جواز تطليق الثلاثة، قال الحافظ بن حجر كتب في الفتح وهو ما هو فاهم الحديث، وأنا كتبت في أضواء البيان وأنا لست بفاهم الحديث، لكني فهمت هذا الكلام من ترجمة البخاري بعد ذلك، الذي فهم تمام الإمام البخاري، وما في حد أكثر فهم من الحافظ بن حجر ومن الوالد رحمة الله عليهما، هذا من العلماء الذين نرى أنهم من المحققين، لكن إيصال المعلومة هذا شيء من خصائص الربوبية. نعم. ويفهم الذكي يحرم الذكي من فهم الجلي، الذكي قد يحرم من فهم الواضح، لذلك كل إمام وكل إنسان تكلم تجد عنده جزئيات ما انتبه لها، لأن الإنسان يمكن في ذلك الوقت مشغول يمكن متألم، فتجد أنه أحيانا كل واحد يتكلم يوجد عنده خطأ، ولذلك ورد كلكم الخطاؤون وخير الخطائين التوابون، فإذا أخطأ العلماء نترحم عليهم ونأخذ الصواب، وإذا أصابوا نترحم عليهم ونأخذ الصواب منهم، ونعلم أن فيه ميزان، أي شيء اختلف فيه نرد إلى النصوص، إذا اختلفنا في شيء رديناه إلى النصوص، فإن تنازعتم في شيء، دين عملاق، ديننا عملاق، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. إذن يقول تعالى ما لهم بذلك من علم، قولهم هذا إنهم إلا يخرصون يكذبون، قولهم أن الله رضي عنهم ذلك وقبله منهم كذب ولا يرضى لعباده الكفر. أما أتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، الذين قالوا شاهدوا الحقيقة أو أنزل عليهم كتاب. طيب من أين يقولون هذا؟ أتيناهم كتاب قبل هذا الذي أنزلنا على محمد صلى الله عليه وسلم وهم كانوا في فترة، فهم بذلك الكتاب الذي أنزل عليهم قبل مبعث محمد يتمسكون به، أم هم يكذبون أو يخرصون أو يضلون؟ هم ما عندهم إلا الكذب والضلال. بل قالوا أيوة هذا هو حقيقة أمرهم. وهنا وقف يا أحبتي، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على دين. الأمة هي الدين، والأمة الزمن، والأمة الجماعة من الناس، والذكر بعد أمة بعد زمن. إن إبراهيم كان أمة، أن اتبع، كان الناس أمة واحدة أي على دين واحد، نعم على القول المعتمد. إذن بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على دين وإنا على أثارهم مقتفون مقتدون متبعون. وهنا وقف يا أحبتي، الأب والشيخ والإمام وصاحب المذهب كل كلام محتمل للصدق ومحتمل للخطأ، إلا كلام صاحب هذا القبر بأبيه وأمي صلاة الله وسلامه عليه، لأن الله قال وما ينطق عن الهوى، وقال وما أتاكم الرسول فخذوه، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وقال له الصحابي أكتب فيك في حالة الغضب والرضا، قال اكتب أو لا تكتب والله لا يخرج من في إلا حقا صلوات الله وسلامه عليه. أما الإمام قد يبلغه الحديث بطريق غير صحيح، قد يستدل بحديث آخر منسوخ ولم يبلغه النسخ، قد لا يبلغه الحديث، فلا يقول مسلم أبي قال أو جدي قال أو شيخي قال أو عندنا في المذهب قال، إلا إذا كانت المسألة ما فيها نص، مسألة ما فيها نص اجتهاد. لا أنا أحب اجتهاد شيخي وأحب اجتهاد من نعرف علمهم وتقاهم، نعرف علمهم وتقواهم وتمسكهم بالدين، ولذلك كل ما عرفت من الناس سهل عليك اتباعه، لكن اتباعه إذا كانت المسألة اجتهاد ما لا نص فيها، أو كانت المسألتان لاختلاف كل جهة فيها نص الأمر سهل، أو لا نص الأمر سهل. أما إذا كانت جهة فيها نص وجهة ما فيها نص نترك الجهة التي لا نص فيها ونذهب للجهة التي فيها نص. وفي هذا الوقت ما أسهل معرفة الراجح من المرجوح والصحيح من الضعيف والناسخ من المنسوخ والمقبول من المردود. العلم خدم، وجاءت هذه الأجهزة الحديثة التي لا تضغط زر يظهر لك كل الأقوال في هذه الآية، كل الأقوال في هذا الحديث، أمر في غاية السهولة. فالذي يريد أن يحمل على مخالفي لا تستعجل حتى تعرف أدلة المخالفين. من الأمور التي أؤكد عليها، خالفك شخص فقبل أن تحمل عليه وتقول ضال وتقول خبيث، بعض الناس إذا خالفهم بعض الناس على طول يسبون، تريه لا تسب يا أخي، يمكن الحق عنده يمكن الحق عندك، أنت مسلم هو مسلم، لك شيوخ هو له شيوخ، يريد الحق أنت تريد الحق، كلكم مخلوق كلكم بنو آدم. فلا تستعجل بالإنكار على المخالف حتى تعرف وتعلم أدلته، فإن عرفت أدلته وعلمت أنها باطلة عند ذلك تقول له يا أخي أدلتك لا تنهض، تعال معي اتق الله أدلتك باطلة، هذا الحديث موضوع وهذه الآية منسوخ. وأما الذي عنده ما عليه نسخ لأن عليه إجماع من العلماء وعليه نصوص وهو قول الجمهور من المسلمين. فتعال معي واترك عنك المرجوح والضلال، فإن لم يقبل لا يضرك ضلاله، لا يضركم من ضل إذا بينتم للناس. إذا بينتم للناس وأمرتموهم بالمعروف ونهيتموهم عن المنكر، إذا ضلوا لا يضركم ضلالهم. أما إذا لم تبينوا للناس يلببونكم يوم القيامة. لذلك لا اهتداء إلا بالبيان، لا بد للمسلم أن يبين لإخوانه الحق ويقول لهم اتبعوا، ويبين لإخوانه الباطل ويقول لهم كفوا. فإن لم يفعل ذلك يوشك أن يلببوه يوم القيامة، إلا إذا كان إيمانه ضعيفا ويخاف من أن يضرب أو يسب أو يلكث أو يلكم، فما عنده مقدرة ينكر بقلبه وينجو، ولكن من رضي وتابع. أما الذي يتحمل الضرب ويتحمل السب إذا رأى المنكر ينكره، لكن الذي لا يتحمل ولا يستطيع أو تأتي بمفسدة أكبر، إذا كان إذا نهى تأتي مفسدة أكبر، لا، ارتكاب خف الضررين واجب. لذلك هذه الأمور تعتريها الأحكام والظروف التي حولها، لكن لا اهتداء للمسلم إلا بتغيير المنكر. ولكن الدين فيه فسحة، فجعل أقل شيء الإنكار بالقلب وينجو صاحبه، وجعل ذلك في حال ضعف إيمان المنكر، وذلك أضعف الإيمان على القول الراجح في قلب المنكر. نعم. وإنا على أثار آبائنا مقتدون، أي مهتدون متبعون. إذن يا عبد الله إذا سمعت الحق أقبله وتعود على قبول الحق، فإن هذا يحتاج إلى دربة. قبول الحق يحتاج إلى أن تدرب نفسك عليه، ولدك في المدرسة وسمع من شيخ من شيوخه كلمة حق وقال لك يا بابا هذا الذي تفعل غلط بدليل كذا وكذا، تقول له اسكت يا جاهل؟ لا، قل له بارك الله فيك يا ولد هذا صح، وتقبل الحق. والشاعر يقول لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص، لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص، فالدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هوان الغائص. كون الغائص عامي وجاهل هذا لا يجعل الدر غير جيد. الحق يقبل، إذا سمعت الحق أقبله. الله لما قالت بلقيس كلاما حقا صدقها الله فيما قال اسكتي أنت امرأة جاهلة تعبدين الشمس من دون الله. نعم. فذلك الحق يقبل ممن قاله، والباطل يرفض ممن قاله. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية، طبعا الملوك الفاسدين، الملوك الذين يفسدوا، أما إذا كان الملك صاحب صلاح لا يفسد. ولذلك قالت كذلك يفعلون، ولذلك قالت وإني مرسلة إليهم، كانت عاقلة تعرف هل هو من أهل الدنيا أو من أهل الإصلاح. فلما رد إليهم الهدية قالت لا، هذا إذا جاء قد يخرب بلدنا، خلينا نذهب إليه ونتفاهم معه. فذهبت وأسلمت، وأسلمت مع سليمان، عندها الاستشارة وعندها التوأدة وعندها الحنكة. ولذلك أسلمت وسلمت بلدها من أن يأتيه نبي الله ومليكه فيقع بهم. ذلك عجيب أصول الإدارة عندها، الاهتمام والاستشارة والتجريب. نعم. لذلك سبحان الله العظيم، من أهم ما تحتاجه الأمة الاهتمام بالإدارة، الواحد إذا جاه مراجع ما يقول له بكرة، على طول يعمل له العمل أو يقنعه ويرد رد جميل، ويكون بين الأمة تعاون وتكافل وتساعد وتحابب وتحاور، ويكون عندنا الاهتمام بمصالحنا حتى إذا رآنا الكفار سابقوا إلى الدخول في الإسلام. الله قال وتعاونوا، قال أعدوا، قال لا إن، ونبي الرحمة قال لا إن القوة الرمي، أعدوا لهم ما استطعتم، وقال إذا لقيتم فئة اثبتوا في الخطوط الأمامية، ثم قال واذكروا الله. إذا نحن ننتصر بالإعداد وبالإيمان، الأمة المسلمة تنتصر بالإعداد وأعدوا لهم، ثم الالتجاء إلى الله كما قال المسلمون يوم الخندق هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إيمانا وتسليما، ثم حفروا الخندق، قاموا بالركنين، الركن المادي حفر الخندق والركن المعنوي الالتجاء إلى الله، فأنزل الله الملائكة والرياح وامتن على المسلمين وهزم الأحزاب الكافرين. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. طيب إذا لما لا نسير على الطريق المرسوم لنا؟ ما الذي يمنعنا؟ لا يمكن ينتصر المسلمون، ولا يمكن أن يعتز المسلمون إلا بسلوك طريق نبيهم وصحابته. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. اتبعوا ما أنزل إليكم. فلذلك لا بد أن نتعاون على أن نجتهد في مصالحنا ونتقوى في أمورنا وشؤوننا، ونخطط لأن يكون عند المسلمين استقلال عن الكفار بكل ما تتحمل هذه الكلمة. يجب أن يكون عند المسلمين ما يحتاجونه. ولذلك من أكبر أسباب ضعف الأمة وتسلط الأعداء عليها تضييع فروض الكفاية. أقول من أكبر أسباب ضعف الأمة وتسلط الأعداء عليها تضييع فروض الكفاية بين العالم الإسلامي. فلا بد أن نوجد فروض الكفاية بيننا، لأنها إذا كانت هناك فروض كفاية مضيعة أثم الجميع. فروض الكفاية تضييعها يأثم الجميع حتى يقام بها. ولذلك ربنا قال وتعاونوا، وتعاونوا، وقال كونوا مع الصادقين، وقال اثبتوا، وقال وأعدوا. فالمشكلة الكبيرة التي ينبغي أن نتعاون على يعني إيجادها أوامر معطلة ينبغي أن نمتثلها، ونواهي منتهكة ينبغي أن نتجنبها. خلاص نتعاون على أوامر معطلة نمتثلها، ونواهي منتهكة نتجنبها، وما أردناه يعطيه الله لنا، لأنه قادر وكريم وغني ولا يعجزه شيء، وأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال أوفوا بعهدي. لماذا هذه المعاني لا تشاع بين المسلمين ويكون فيه مراكز لإشاعتها، ويكون فيه مراكز للتحابب بين المسلمين، ويكون فيه مراكز للتكافل بين المسلمين، ويكون فيه مراكز لتعلم الإيثار. الإيثار يكون عندنا ثقافة الإيثار. الأنصار لما جاءهم المهاجرون أخبر الله قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم، ولو كان بهم حاجة شديدة خصاصة. لماذا هذه المعاني الجميلة ما نشيعها بيننا وتكون عندنا مراكز للتدريب؟ الإنسان يتدرب على الشجاعة، يتدرب على الصدق، يتدرب على العلم، يتدرب على الخلق، يتدرب على الصبر، يتدرب على النبل. الإنسان خلقه الله لا يدري عن شيء، ولكن أعطاه موارد العلم ليشكر الله. قال تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطانا موارد العلم لنشكر الله. فلا بد للنبلاء والفضلاء والشرفاء من أن يعرفوا بعض، ولا بد أن يتعاونوا على الرفع من مستوى الإسلام والمسلمين بالطرق المتاحة، وبعد ذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونحن الآن كل واحد منا يستطيع أن يخدم الإسلام والمسلمين بطريق واحدة وسهلة. ما الطريقة التي نخدم بها الإسلام والمسلمين؟ القدوة. كل واحد منا يتمثل الدين. القدوة يا أحبتي، كل واحد منا يكون قدوة في الكلام وفي المشية وفي البيع وفي الشراء وفي التعامل، يكون قدوة حسنة. كل واحد منا يجتهد لأن يكون قدوة حسنة. إذا فعلنا هذا أعجب بنا الكفار ودخلوا في الإسلام، فسعدت البشرية سعادة لا وراء وراءها. أما إذا كان المسلم يعمل متجر ويترخص ويغش الناس ويقول الله غفور رحيم، طيب الله غفور رحيم والله شديد العقاب أيضا، ويترخص ويأتي بالعربة يريد أن يبيعها السيارة ويضع لها شيء ويقول سكر في ماء، كيف أنت تغش الناس وتقول سكر؟ ما يجوز لك. من غش فليس مني، من غشنا فليس منا. فنحن في حاجة إلى تمثل الدين وإلى أن نرفق ببعض. وفي النهاية ربنا لا يكلفنا إلا ما نستطيع، فما لا نستطيع مرفوع التكليف به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى أي طاقتها. فحري بنا أن نتعاون على تمثل الدين، وأن نتعاون على إيجاد مراكز بين المسلمين لزرع الفضيلة وزرع إعلاء الهمة وزرع الصبر والتنازل وحسن الخلق والإيثار والتخطيط والتدبير وشراء العقول وتوطين العلم والبذل في مصالح المسلمين. ينبغي أن يكون من ثقافتنا البذل في العلم والعقول، وأن يكون من ثقافتنا توطين العلم في بلاد المسلمين. نوطن العلم ونبذل في شراء العقول، فإنها مربحة في الدنيا ومقوية لنا ورافعة لنا. فإن العلم به يخشى العبد ربه فيجتنب المعاصي فيسعد في الدنيا ويرحم في الأخرى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل يستوي الذين يعلمون؟ الشعوب لا تقوى إلا بالعلم، والأمم لا تزدهر إلا بالعلم. فلا بد أن يكون من ثقافتنا توطين العلم وشراء العقول والبذل فيها. فإن فعلنا في ذلك بذلك نهضت الأمة وقويت، وخاف الكفار من المسلمين فدخلوا في الإسلام فسعدت البشرية سعادة لا وراء وراءها. أما المسلمون يكرهون بعض ويقطعون بعض ويقاتلون بعض وينفرون من بعض، كيف تقوى أمة وربنا يقول ولا تنازعوا فتفشلوا؟ كل شيء محلول بأجبر أسلوب وبأوجزه وبأبلغه، لكن نأخذ الثمن والمثمون هذا لا يمكن. الله يقول إن الله اشترى، ويقول فاستبشروا ببيعكم، ونحن نريد أموالنا وأنفسنا وراحتنا وجاهنا لأنفسنا. لا، أموالنا وأنفسنا لله، وجاهنا لله، وأعراضنا لله، ونحن عبيد لله. والله يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، في الصفقة. فلا بد أن نتعاون وأن نتعاضد وأن نتكافل، وأن نعتني بالمراكز التي تدرب الأمة على مصالحها. يكون عندنا مراكز للتدريب. يا إخواني التدريب أمر عجيب. تتدرب على عدم الغيبة، لا تكفل أعراض الناس، تتدرب على الصدق، تتدرب على حسن الخلق، تتدرب على قبول الحق. نحن الآن فينا ناس إذا قلت الحق يغضب منك ويهجرك. نتدرب على قبول الحق، نقبل الحق ممن قاله، نتدرب على أن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا. بعضنا عنده أنانية يكيل بمكيالين، عيب. والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. دين رائع، نتمثل الدين نسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى. نتمثل الدين ما خفنا منه يؤمننا ربنا منه، وما طلبناه يعطيه الله لنا. إذن يا أحبتي لا بد أن نجتهد لنكون من أولياء الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وكذلك يا نبي، ومثل ما حصل لأولئك أو لقومك الذين قالوا لك ما قالوا، ما أرسلنا قبلك، وكذلك ما أرسلنا من قبلك، ما أرسلنا قبلك من صلة من قبلك في قرية سابقة من رسول نذير ينذرهم، إلا قال مترفها منعمها وكبراؤها الذين يتنعمون إنا وجدنا آباءنا على أمتي. ولذلك الذي يقف في وجه الإصلاح يعني المتنفلون. فرعون لما قال ما علمت لكم من إله غيري، فاستخف قومه فأطاعوه، وقال أمانة خير من هذا الذي هو مهين، ولا يكاد يبين، وبدأ يسب موسى. ونمرود قال لإبراهيم أنا أحيي وأميت، فقال له إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها فبهت، انقطع، قطعه الله. وإلا هو كذاب، كان يقول أنا الذي أتيت بها، لكن هو بهته الله لأنه رأى كبارا في المجلس يعرفونه قبل يعرفون قبل ميلاده الشمس تطلع من المشرق فبهت. في الإسرائيليات يقول نمرود رأى بعض من هو موجود قبل ميلاده يعلم أن الشمس تطلع من المشرق فبهت. ولذلك دائما أهل التنعم وأهل الترف لا يحبون الإصلاح. دعوني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يفسد دين أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد. موسى هو ليفسد الله، مثل قوم لوط قالوا خرجوا على لوط من قريتكم. لذلك نحن أول شيء ينبغي أن نتمثل الدين، وأن يكون لنا عمل مع أنفسنا يقال له إصلاح النيات. إصلاح النيات، إنما الأعمال بالنيات. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. والله خلقنا وأعطانا السمع والبصر والعينين، وأرسلنا الرسل وأتباع الرسل، وقال هذه الطريق إن سلكتها نجوت، وهذه الطريق إن سلكتها هلكت. وأهم شيء يتعلمه المسلم مواصفات العبادات الواجبة، فروض العين، لأن كل عبادة لها مواصفات. فإذا كان المسلم يؤدي العبادة على غير المواصفات المطلوبة عدم الأجر أو نقص. ومن أول مواصفات العبادة النية. النية تميز عبادة فرض عين، عبادة فرض كفاية، عبادة سنة مؤكدة. فالنية تميز فيها العبادات. وإذا كنت تؤدي العبادة بغير نية لا تجد الأجر. حتى الزكاة لو أديتها بغير نية يرفع عنك الوجوب لكن لا تجد الأجر. والصلاة إذا أديت بغير نية لا تجد الأجر، إنما الأعمال بالنيات. فلا بد أن نتعاون على أن لا يبقى أحد منا إلا وهو بصير بمواصفات العبادات التي أوجبها ربنا عليه. نتعاون على هذا، إما يأخذ مختصر في الفقه، وكل الفقه زي بعض، المذاهب الأربعة مثل بعض، وكلها طريق للحق، وكلها ما فيها ضلال، فيها راجح ومرجوح. أقوال الأئمة الأربعة لا يقال فيها ضلال، وإنما راجح ومرجوح. ويأخذ أحاديث الأحكام وآيات الأحكام، ويذهب لأهل العلم، لأن ربنا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا ترون. هل لا سألوا؟ إنما شفاء العي السؤال. ابن عباس قالوا له بما حفظت العلم؟ قال بقلب عقول ولسان سؤول. أما يكون المسلم بين ظهراني المسلمين، والصلاة خطأ، والطهارة خطأ، والصوم خطأ، والتعامل مع الوالدين خطأ، والتعامل مع الآخرين خطأ، والبيع خطأ، والشراء خطأ، والنكاح خطأ، يوضع في القبر كل شيء صفر صفر، آه ليتني أعود للدنيا. أنت الآن في الدنيا يا أخي، كل شيء سيكتب يسأل عنه الإنسان. فأنت الآن يا عاقل يا عبد الله، بادر أن تعلم ما الواجب عليك فتمتثل، ما الحرام فتجتنب، ما الوسائل التي بها نؤدي العبادة كما شرعت. أما عدم الاهتمام، ولذلك تجد أن أغلبنا الآن أمور الدنيا بصير بها، تسألوا عن أي شيء في السوق يعلمه، تسألوا كم أركان الصلاة، الأغلب ما يعرف كم أركان الصلاة، كم واجبات الصلاة، كم شروط الصلاة، كم مبطلات الصلاة. هذه أمور لا بد أن نتعلمها. والصلاة عمود الدين، إن الصلاة تنهى، فلا بد أن نشتغل بمصالحنا ونتعاون على ما يرفعنا في دنيانا وديننا. نعم، قالوا إنا وجدنا على أبائنا على أمة على دين، وإنا على أثارهم مقتدون مقتفون. واحد تقول له أنت أعلم، تقول له يا أخي هذا لا يصح، يقول لك أنت أعلم من فلان، هذا ما هو إنصاف. قل لي قال الله وقال رسول الله، تقول له يا أخي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إذا سألت فاسأل الله، يقول لك عجيب أنت، يعني تحاول أن تنقص من الأولياء، الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذي يدعو غير الله ليس بولي، لأن الدعاء لله، الدعاء هو العبادة. قال نبي الرحمة، قال أولو جئتكم، قرأ عاصم حفص عن عاصم قال وابن عامر قال أولو جئتكم، وقرأ الجمهور قل أولو جئتكم بالأمر، أو قال بالماضي خبر إخبار، قال أولو جئتكم بهذا، أو قال له ربه قل لهم أولو جئتكم أتكفرون وتتبعون آباءكم ولو جئتكم بأهداء، أيوة قال أولو جئتكم بأهداء مما وجدتم، قرأ بها الجمهور. وقرأ ابن أبو جعفر ومما وجدنا مما قال وجدناكم، يعني قل أولو جئتكم جئناكم، أيوة. وقرأ ابن أبو جعفر من العسرة قل أولو جئناكم بأهدى مما وجدتم عليه، قل أولو جئناكم، والجمهور جئتكم. نعم، أبو جعفر قرأ جئناكم، وجئناكم جماعة، وجئتكم بالخطاب، وقل للأمر، وقال للماضي، والمعنى هو هو. وهنا يقالوا إنهم لا يتركون ما وجدوا عليه آباءهم، فقال لهم طيب ولو أتيتكم ببراهين دالة أهدى وأوضح وأنفع وأبين مما وجدتم عليه آباءكم ماذا يكون؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافر. من يضل الله فلا هادي له. قال قريش إنا نحن بما أرسلتم به يا نبي والرسل اللي قبلك كافرون جاحدون مكذبون. فلعلة قولهم ذلك انتقمنا منهم. نعم. فانظر كيف كان عاقبة مكذبين الإهلاك. قوم نوح وقوم هود وقوم شعيب وقوم صالح. وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت له وأن من كذب الرسل أهلكه الله. إذن يا أحبتي نحن في حاجة ماسة إلى أن نكون برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض من النار. وهذا يكون بأمرين. الأمر الأول نصلح ما بين المسلمين حتى يكون المسلمون قدوة. الأمر الأول كيف نزيل المشاكل الحاصلة بين المسلمين ونحل مشاكلهم بالصلح وبالتنازل. الأمر الثاني نعمل مراكز لإيصال هذا الإسلام لسكان الأرض عن طريق الترجمة وعن طريق حل مشاكلهم أو اعتراضاتهم أو يعني إشكالات التي تشكل عليهم. نعم. نرجو الله التوفيق والسلامة.